لا مانع من الاستنجاء لانه ماء طهور ماء طيب فلا مانع من يستنجي منه كالماء الذي نبع من بين اصابعه صلى الله عليه وسلم فان الماء نبع من بين اصابعه صلى الله عليه وسلم مرات كثيره وهو من المعجزات الداله على نبوته صلى الله عليه وسلم وانه رسول الله حق ومع ذلك اعطاه الصحابه حملوا في اغنيتهم يغتسلون يستنجون ويتوضؤون وهو ماء عظيم مبارك فهكذا ماء زمزم ماء عظيم مبارك ولا حرج في الوضوء منه ولا اغتسال منه وزاله النجاسه ومن قال بكراهه ذلك من الفقهاء فقوله ضعيف مرجوع. نعم. تحرير الرقبة سماحة الشيخ أصبح مكان إشكال لبعض السادة المستمعين فهم لا يعلمون معناه ربما لأنهم لم يروا ذلك على الطبيعة. أخونا مثلا يسأل ويقول أسأل عن تحرير الرقبة حيث أننا نسمع كثيرا من الكفارات تقول تحرير رقبة ولا ندري ما هي الرقبة، هل هو إنسان محكوم عليه بالقتل ثم يعفى عنه أو أنه من الحيوانات؟ أفيدونا أفادكم الله. تحرير الرقبة يراد به عتق المملوك من الذكور والإناث، وشرع الله سبحانه وتعالى لعباده إذا جاهدوا أعداء الإسلام وغلبوهم أن تكون ذرياتهم ونساؤهم أرقى مماليك للمسلمين يستخدمونهم وينتفعون بهم ويبيعونهم ويتصرفون فيهم، وكذلك الأسرى إذا أسروا منهم أسرى فولي الأمر بالخيار، إن شاء قتل الأسرى وإن شاء اعتق الأسرى إذا لمصها في ذلك وأطلقهم، وإن شاء استرقهم وجعلهم غنيمة، وإن شاء قتلهم إذا رأى مصلحة القتل، وإن شاء فادى بهم إذا كان عند كفار أسرى المسلمين يفادي بذلك فيأخذ من المشركين أسرى من المسلمين ويعطيهم أسرى، أو يأخذ منهم أموالا ليفك أسراهم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر، فقد كان عند النبي صلى الله عليه وسلم أسرى قتل بعضهم وفادى ببعضهم، وكان من جملته النضر بن الحارث وعقبة بن أبي معيط فقتلهما بعد انتهاء الوقعة، والبقية فادى بهم وأمر المسلمين أن يفادوا بهم ويأخذوا فداء من المشركين في مقابل أسرار، ومنهم من عفى عنه عليه الصلاة والسلام، فالعفو جائز لولي الأمر إذا رأى المصلحة، وجائز له القتل إذا رأى المصلحة، وجائز له الاسترقاق إذا رأى المصلحة، وجائز له أخذ فداء كما قال عز وجل فإما من بعده وإما فداء حتى تضع الحرب والفارقة. هذه هي الرقاب المملوك الذي يملكه المسلمون عند غلبتهم لعدوهم وقهرهم لعدوهم الكافر، فيأخذ منه ذرية يعني صبة صغارا لم يبلغوا يأخذونهم أو نساء، فهؤلاء يكونون أرقى مماليك للمسلمين يقسمون في الغنيمة يقسمون بين الغانمين، كل يأتي نصيبه من هؤلاء الذرية وهؤلاء النساء، وهكذا الأسرى الكبار المقاتلون إذا سرقهم ولي الأمر وجعلهم غنيمة كذلك، فإذا كان عند المسلم غانم واحد واثنان وثلاثة وهو بعد ذلك بالخيار، إن شاء استخدمه في حاجاته وإن شاء باعه وانتفع بثمنه، وإن شاء اعتقه لله عز وجل تبرعا وتطوعا، أو اعتقه في كفارة مثل كفارة القتل، كفارة الوطي في رمضان، كفارة الظهار، كفارة اليمين، وإن تركه يستعمله صار مملوكا له يورث بعد إدامه كسائر أموال. هذا ما يتحذر يعني اعتق الرقبة التي ملكتها أيها المسلم، ملكتها بالحرب التي جرت بينك وبين عدوك حتى صار أولادهم ونساؤهم لكم غنيمة، فتقسمها المسلمون وصارت بينهم وصار لكل مسلم نصيبه من هذه الغنيمة مملوكا له يتصرف فيه بالبيع وغيره، فإذا اعتقه لله تطوعا أو عن كفارة فله أجره بذلك، وبهذا تؤدى الكفارة ويسمى العتق تحرير، يسمى عتقه تحرير الرقبة، فإذا قال أعتقته ولانا لله هذا معناه تحرير سواء كان عن كفارة أو تطوعا وتبرعا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أي امرئ مسلم أعتق امرأة مسلما أعتق الله بكل عضو عضوا من عنده، فعتق الرقاب له شأن عظيم وفضل كبير

الخنازير يحمل عليه ويركب وليس بحل. البغل والفيل والحمار هذه تستعمل وتركب لكن لا تركب. اما الخيل والابل والبقر تستعمل وتركب تذبح للاكل وتستعمل لنقل المتاع وحمل الرجال وتستعمل في الجهاد ايضا. نعم. واذا احتاج اليها المسلمون في اي مكان وفي اي وقت استعملوا. وهي موجودة الآن مستعملة في كثير من البلدان. نعم. بارك الله فيكم. إذا كوننا استغنينا عنها في الغالب هنا لا يعني أنه لا تبحث أحكامها. لا تبحث أحكامها هي موجودة. وهي موجودة عند بعض الناس ويحتاجها بعض الناس. نعم. والعقد ما يصنع من اللبن. أيوه. يصنع من اللبن ويجمد من اللبن من اللبن. نعم. لبن الإبل والبقر والغنم يسمى عقد. يجملون أو قطع يستعمل أو يكال ويؤكل ويباع ويشترى ويجوز في الفطرة في زكاة الفطر في رمضان كما قال أبو سعيد هنا نخرج صاعا من طعام وصاعا من أقط صاعا من ذبيلة. نعم. بارك الله فيكم. أخونا يسأل عن القات ويسرد مجموعة من أوصافه وتأثيره على من يتعاطاه لو تكرمتم سماحة الشيخ. لو قرأتها. يقول يحيى محمد عطية لقد سبق أن بعثت برسالة قبل هذه الرسالة أسأل فيها عن القات والآن أقول إنه باليمن كل الجميع تأكل شجرا اسمه القات وهو حرام عند العلماء وذلك عند شهر رمضان بالليل وهم يقرؤون القرآن بالنهار ويكون نائم بالقات في فمه فهل هذا حرام أم حلال ويستمر على هذا المنوال سماحة الشيخ. القات معروف عند أهل العلم وهو شجرة معروفة في اليمن وأهلها يتعاطون ذلك إلا من حفظ الله منهم والذي ثبت عندنا من كلام العارفين به أنه مضر وأنه يسبب تعطيلا كثيرا عن أعمال المكاسب الطيبة ويسبب أشياء تضر متعاطيه وقد كتب جماعة من علماء اليمن وغيرهم في تحريم وأنه قد يخدر قد يوتر قد يسبب سكرا في بعض الأحيان تغير الشعور مع ما فيه من تعطيل صاحبه المدة الطويلة لا يعمل بسبب تحزينه فهو شجرة خبيثة مضرة قد انعقد مؤتمر في مدينة للنظر في المخدرات ودراستها وأجمع المؤتمرون على تحريم القات وأنه مضر بأهله وأنه لا يجب تعاطيه وألها في ذلك جماعة من أهل العلم وكتب شيخنا العلامة الشيخ محمد بن إبراهيم الشيخ رحمه الله في ذلك كتابة ذكر فيها تحريمه ونقل فيها بعض كلام اهل العلم الذين عرفوه فينبغي المؤمن ان يحذره والا يتساهل في تعاطيه واستعماله والا يغتر بمن يتعاطى ذلك ونصيحتي لكل اخواني في اليمن ان يدعوه وان يحاربوا هذه الشجره ويبتعدوا عنها وان يطغوا على شجرتها ونصيحتي للدولة وفقها الله واليمن أن تحارب هذه الشجرة وأن تؤكد على الشعب اليمني بمحاربتها وتركها حفظا للمسلمين في اليمن من أذاها وضررها وحفظا لهم أيضا من تعطيل أوقاتهم بلا فائدة وحفظا لهم أيضا من تعاطي أشياء لا تناسب لولا أنهم يتعاطون هذا الأوقات ويخزنون المقصود أن ضرره كثير وشره عظيم بإفادة العارفين من علماء اليمن وغيرهم ونسأل الله للجميع التوفيق والهداية. هل يجوز أن نقوم للضيف للسلام عليه وإذا كان لا يجوز فإنك سوف تصافحه ويحتاج ذلك للانحناء قليلا حتى تصل يدك ليده ومن عادتنا أن نقبل يد الكبير من باب الاحترام حتى ولو لم أكن أعرفه من قبل فهل هذا صحيح